بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام، وهذه الحلقة هي الحلقة 13. بدأنا في الحلقة الماضية عن الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وذكرنا مجمل أحداثها، ثم بعد ذلك ذكرنا بعضا من الدروس والفوائد الدعوية المستفادة من تلك الهجرة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من تلك الدروس والفوائد. وكنا آخر ما ذكرنا رقم 5 من تلك الدروس، واليوم إن شاء الله نبدأ برقم 6. في الدرس السادس نأخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه أهل الطائف، حيث جلس إلى حائط ابن ربيعة فقال ذلك الحديث المشهور الذي يبين فيه لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى ويشكو إليه حاله، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء العظيم وهذه الشكوى واللجوء إلى الله عز وجل نأخذ منها عددا من الفوائد والدروس. ألف، ضرورة اللجوء إلى الله تعالى في كل حين وبث الشكوى إليه وحده، ويعقوب عليه الصلاة والسلام قد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. باء، عدم مبالاة الرسول صلى الله عليه وسلم بما ناله من الأذى، إنما كان خوفه وهمه من غضب الله عليه، حيث قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، وخشي أن ما أصابه من أذى إنما هو من غضب الله عليه، أما إذا لم يكن كذلك فلا يبالي به مهما بلغ من الأذى. جيم، شدة حزنه وأسفه صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان أهل الطائف، وهذا واضح من مجريات الحديث بأكمله. أما الدرس السابع من دروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف دون كسب أي مصلحة للدعوة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كسب عدة أمور، منها: ألف، قام بالتبليغ للدعوة، وهذا هو المطلوب منه كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. ويقول في آية أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمهمته إذن عليه الصلاة والسلام هي البلاغ وليست هداية الناس، لأن الهداية إنما هي بيد الله عز وجل. ومن تلك المكاسب أيضا باء إيمان عداس الذي كان يعمل عند أحد ابني ربيعة، لأن ابني ربيعة عتبة وشيبة كانت لهما مزرعة في الطائف، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من أذى أخذتهما الشفقة والعاطفة، فأرسل غلامهما عداس بطبق من عنب وقال له: اذهب به إلى ذلك الرجل. فلما أراد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله. فاستغرب عداس من هذا القول وقال: إنني لم أسمع به من قبل. ثم دار بينهما حوار انتهى بإيمان عداس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من المكاسب إيمان هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جيم: ومن تلك المكاسب أيضا إيمان نفر من الجن بوادي نخلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف مكث بواد يدعى وادي نخلة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيه القرآن، فسمع تلك القراءة نفر من الجن فآمنوا به وولوا إلى قومهم منذرين، كما جاء ذلك في سورة الأحقاف وغيرها. وإيمان عداس أيها الإخوة والأخوات والنفر من الجن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض مصابه في عدم إيمان أهل الطائف به عليه الصلاة والسلام. ثامنا، ومن تلك الدروس المستفادة من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا الحديث الصحيح كما ذكرنا فيه عدد من العبر والفوائد الدعوية. ألف: أن أذى الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما لقي من أذى في سبيل الدعوة على الإطلاق، فإنه قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. باء: تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرته له، حيث أرسل له ملك الجبال، وهذا التأييد فيه دفع للنبي صلى الله عليه وسلم وحث له على مواصلة الدعوة. جيم: رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليهم، فهو لم يحرص للثأر لنفسه مع تمكنه على ذلك، بل قد كان همه مصلحة الدعوة حينما قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يقابل إساءتهم بإساءة، بل احتسب ما أصابه وصبر عليه، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يثأر لنفسه وقد آذوه وأهانوه، وبخاصة أنه هو لم يطلب الثأر، إنما عرض عليه من خلال جبريل ومن خلال ملك الجبال، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته لأمته جعلته لا يحرص على الثأر لنفسه، بل ينظر إلى مصلحة الأمة ونجاتها. دال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث لم يقصد منه التشكي، فهو لم يقله إلا حينما سئل عنه، إلا حينما سئل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدر ذلك من نفسه، إنما لما سألته عائشة قال ذلك الكلام، ثم لم يخبر به إلا بعد غزوة أحد، لم يخبر به إلا بعد غزوة أحد، أي بعد حوالي 5 سنوات من وقوع تلك الحادثة. وهذا بلا شك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله لم يقصد منه التشكي. ها قوله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب المقصود به قرن المنازل، أو ما يسمى الآن بالسيل الكبير الذي يحرم منه من أراد الحج أو العمرة. وبين الطائف وبين السيل الكبير يعني على الأقل قرابة 30 أو أكثر من ذلك، فثلاثين كيلو متر يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشعر بتلك المسافة الطويلة. يقول: فلم أستفق، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق، يعني كأنه كان في حال نوم ثم انتبه، مع أنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام. فكونه طيلة هذه المسافة الطويلة لم يشعر بنفسه، هذا يدل دلالة واضحة على يعني شدة همه وغمه صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان أهل الطائف، وقد كان يرجو أن تكون الطائف يعني بديلا عن مكة التي آذته وأخرجته وكذبته. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أما الدرس التاسع من دروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رفيقه في تلك الرحلة حينما قال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني أهل مكة، لأنه لما أرادوا أن يعودوا إلى مكة كأن زيدا رضي الله تعالى عنه يعني استغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى قريش وقد كذبوه وآذوه. فقال عليه الصلاة والسلام لزيد: إن الله جاعل لما ترى فردا ومخرجا. هذا القول إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا نستفيد منه عددا من الفوائد. ألف: قوة ثقته صلى الله عليه وسلم بالله على الرغم من شدة ما لاقاه من التكذيب والإيذاء، فعلى الداعية ألا ييأس وأن تكون ثقته بالله قوية في كل الأحوال والظروف. أما ما يتعلق بطلب الجوار والدرس التاسع من تلك الدروس هو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الجوار من بعض مشركي قريش، لأنه لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يستطع دخولها حتى يبعث إلى بعض قادة وكبار قريش يريد منهم أن يجيروه. ومعنى الجوار أو أن يجيروه أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتهم وتحت يعني حراستهم. ومبدأ الجوار هو مبدأ سائغ مشروع في الجاهلية. فاعتذر عدد من مشركي قريش ولم يوجبه إلى ذلك إلا المطعم ابن عدي. فهذا الجوار نستفيد من ألف أن النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يطلب النصرة والحماية، لأول مرة يطلب النصرة والحماية، وكان في السابق كما هو معلوم تعرض عليه النصرة والحماية كما كان يفعل عمه أبو طالب. باء: جواز الدخول تحت حماية المشركين ما لم يكن فيه ضرر على العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه حينما طلب الجوار من المطعم كان المطعم مشركا، فدخل في يعني حمايته، هذا دلالة على جواز الدخول تحت حماية المشركين ما لم يكن فيه ضرر على العقيدة. مفهوم مخالفة أنه إذا كان هناك ضرر على عقيدة الإنسان فلا يجوز له أن يدخل تحت حماية ذلك المشرك. جيم: حماية المطعم بن عدي كانت حماية شخصية لا على حرية الدعوة، لذا لم يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحث عن مكان آمن للدعوة. الحماية التي وافق عليها المطعم هي كانت حماية شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لدعوته كلها ومن يدخل فيها ويؤمن بها، إنما هي كانت حماية خاصة بشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقف عن البحث عن الدعوة، عن مكان آمن للدعوة، بل بدأ يبحث عليه الصلاة والسلام من هنا وهناك، واستمر في عرض نفسه والبحث عن مكان آمن للدعوة. دال من تلك الفوائد من طلب النبي صلى الله عليه وسلم الجوار من المطعم بن عدي، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على رد المعروف، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على رد المعروف للمطعم بن عدي حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر، يوم أعز الله الإسلام والمسلمين وانتصر المسلمون على كفار قريش انتصارا عظيما، فقتلوا منهم وأسروا منهم 70 رجلا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. يعني لو أن المطعم كان حيا وعلى قيد الحياة حينما وقعت غزوة بدر، وحينما أسر المسلمون أولئك الأسرى، ثم جاء المطعم يشفع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يفك أسرهم وأن يمن عليهم، لوافق النبي صلى الله عليه وسلم المطعم ولوهبهم، وهب أولئك الأسرى له، من باب رد الجميل ورد المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على رد المعروف للناس حتى ولو كان ذلك الشخص كافرا. ولا شك هذا يدل على مروءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبله وعلى حسن أخلاقه. إذن الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرة فيها العديد من الفوائد والدروس الدعوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جرب مكانا آخر ينقل إليه الدعوة، وذلك المكان كما قلنا ولا يقل أهمية ولا مكانة ولا عزة ولا منعة عن قريش، بل هو يعتبر ويعد مكانا موازيا لمكة، وأهل الطائف هم ند لأهل قريش في المكانة والرفعة والمنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لذلك هاجر إليهم وحاول بكل ما استطاع من جهد، ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندهم 10 أيام يحاول، وكان يتنقل بين سادات ثقيف محاولا أن يقبلوا منه هذه الدعوة وأن ينصروه ويؤيدوه ويعزروه، ولكن للأسف قابلوه بالرفض والإهانة. ولذلك خرجنا من هذه الغزوة من هذه الهجرة بفوائد متعددة دلت عليها أحداث هذه الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه قد أدى ما عليه وبذل ما عليه إلا أنه حقق مكاسب للدعوة تتمثل في إيمان عداس وإيمان نفر من الجن، إضافة إلى تربية الله سبحانه وتعالى له أو على الصبر على تلك المصائب وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. ولعلنا نكتفي في هذه الحلقة بهذه الأمر، ثم إن شاء الله تعالى نتطرق في حلقة قادمة إلى موضوع آخر من موضوعات فقه السير والفقه المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.